والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: ولا يمنع الراعي من سقي شجر وتلقيح ومداواة وقصف وإنزاع بحث على مفهوم، بل من قطع سلعة خطرة إلا عتق الراعي المربوط، فإنه يصح مع الإثم لأنه مبني على السراية والتغليب، وتؤخذ قيمته حال الإعتاق من الراهن لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة، وتكون رهنا مكانه لأنها بدل عنه، وكذا لو قتله أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن أو أقر بالعتق وكذب. ونماء الرهن المتصل والمنفصل كالسمن وتعلم الصنعة والولد والثمرة والصوف وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به أي كرهن، فيكون رهنا معه ويباع معه لوفاء الدين إذا بيع، ومؤنته ومؤنته أي الرهن على الراهن لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدارقطني، وقال إسناده حسن صحيح. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يمنع الراهن من سقي شجر وتلقيح ومداواة وفصد إلى آخره. يقول: لا يمنع الراهن، لأن الرهن ملك لمن؟ ملك للراهن، الرهن ملك للراهن، وله أن يحفظ ملكه ويعتني به ويدفع عنه ما يتأثر به، فهو ملكه، ولهذا لا يجوز أن يمنع الراهن مما يتعلق بمنفعة وحياة رهنه المرهون. فيقول المصنف: ولا يمنع الراهن. أولا، من الراهن؟ احنا عندنا الآن بيع، عندنا دين وعندنا رهن، أليس كذلك؟ من الراهن؟ هو البائع أصلا، هو البائع وهو الدائن. الراهن هو البائع وهو الدائن، والمرتهن المدين الذي عليه الدين، هو المرتهن، هو الذي أخذ، أقصد الراهن المشتري، نعم، الراهن المشتري الذي هو الدائن، نعم، الراهن الدائن الذي هو البائع. اشترى زيد من بكر، اشتريت أنا منك سلعة دين وطلبت مني أنت رهن، صح ولا لا؟ من الراهن الآن؟ البائع، عفوا المشتري، نعم، المشتري هو الراهن وهو المدين، هو الذي عليه الدين، واضح ولا لا؟ والمرتهن البائع الذي الدائن، واضح ولا لا؟ طيب، يقول المصنف: لا يمنع الراهن من سقي شجر وتلقيح، يعني لو كان الرهن شجر، لو كان الرهن نخل، فلا يمنع من سقيه، لأنه إذا لم يسقى يموت وهو ملكه، لا يمنع منه، ولا يمنع من تلقيح، يعني يلقح الثمر، لأن هذا فيه مصلحة وفيه أيضا زيادة في الرهن. ومداواة لا يمنع أيضا من المداواة، لو أن الرهن عبد أو دابة ومرضت فإن الراهن يداويه ولا يمنع من دواه، لا يمنع. قال: وفصد يعني لو احتاج إلى الفصد هو إخراج الدم من العروق، فإنه لا يمنع من ذلك، لا يمنع من ذلك. قال: وإنزاء فحل على مرهون، يعني لا يمنع من إنزاء فحل على مرهون. إذن المرهون أنثى أو ذكر؟ أنثى. فلو كان المرهون ناقة أو المرهون شاه، لا يمنع الراهن من إنزاء الفحل عليها. لو كان المرهون ناقة وأراد الراهن الذي هو المالك، مالك الرهن، أراد أن يأتي بفحل من الإبل لينزو على هذه الناقة، فإنه لا يمنعه، لماذا؟ لأن في ذلك مصلحة، في ذلك زيادة، فإنها تحمل ويرتفع ثمنها، وإذا ولدت يكون ولدها رهنا معها، إذن ما يمنع. لكن المصنف قال لا يمنع من إنزاء فحل. طيب لو كان المرهون فحل، لو كان المرهون جمل، هل يمنع من أن من إنزائه على دابة أخرى؟ نعم، إذا كان يضر فإنه يمنعه. فلو أخذ الجمل رهن، أخذ الجمل رهن، قال صاحب الجمل أريد أن أخذ الجمل ها لينزو على هذه الناقة، فإذا كان هذا يضره فله منع، لأنه يضر وينقص قيمته ويهزل بدنه، فهنا له منع، هنا له منع. لكن لو كان المرهون ناقة أنثى فليس له أن يمنع من إنزاء الفحل عليها، لأن في ذلك مصلحة، زيادة في ثمنها وزيادة في نمائها. قال وإنزاء فحل على مرهون بل من قطع سلعة خطرة، لما قال قبل قليل الكلام السابق لا يمنع من مداواة، إذا كان المرهون مريض فمالكه يداويه، والمرتهن ها ليس له أن يمنعه. لكن لو كان الدواء بقطع سلعة، يعني المرهون خرج فيه سلعة، والسلعة شيء زائد بالبدن أشبه ما يكون بالغدة، أشبه ما يكون بالغدة، يوجد الآن مثلا بعض الدواء بالغنم وغيره، خرج في هذا المرهون، هذه الدابة المرهونة خرج فيها غدة التي هي السلعة، ولو قطعها لتضرر المرهون، هنا يمنع ولا ما يمنع؟ هنا يمنع. ولهذا قال المصنف بل، يعني يمنع، بل من قطع سلعة خطرة، سلعة خطرة جرح وغدة ونحوها. طيب إذا لم تكن خطرة ها فلا يجوز له أن يمنعه، إذا لم تكن خطرة فلا يجوز له أن يمنعه، لأن الدواء لا يترتب عليه ضرر، لا يترتب عليه ضرر هنا. وقال إلا عتق الراهن المرهون فإنه يصح مع الإثم. الأصل انتبهوا، الأصل أن الرهن مشغول لا يجوز التصرف به، لا يملك صاحب الرهن أن يبيعه أو ينقل ملكه أو يتصرف به إلا بإذن المرتهن. طيب إذا كان المرهون عبد وأعتقه، صار له دين على شخص، قال هذا الشخص أعطني رهن، قال هذا المملوك رهن، هذا العبد رهن، فلما أخذ العبد ورهنه قال سيده أنت حر لوجه الله، أعتقه. يقول المصنف يحتق. طيب ما يملكه؟ الرهن مشغول، أقصد الرهن مشغول، هو يملكه لكنه مشغول، والمشغول لا يشغل. طيب كيف ينفذ الرهن؟ قال لأن العتق له سراية، العتق له سراية، يعني العتق ليس كغيره يسري، ليس كالبيع والشراء. العتق لو أعتق نصف عبد عتق النصف الباقي، لو أن شخصين شركا في عبد وأحدهما أعتق نصيبه نلزمه بشراء نصيب شريكه ويعتقه، لأن الملك له سراية يسري. فهنا حتى لو كان العبد مرهون فإنه يعتقه ويصح العتق، لكنه يأثم، يأثم. لماذا؟ لأنه تصرف في الرهن وهو مشغول وأبطل حق صاحبه، أبطل حق صاحبه، لكن العتق يصح مع الإثم. والقول الثاني أن العتق لا يصح، القول الثاني أن العتق لا يصح لأن الرهن مشغول وفي عتقه إبطال لحق أخيه المسلم، وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب أنه لا يعتق ولا يملك أن يعتقه، لأن في ذلك اعتداء، اعتداء على حق أخيه، وفي ذلك ضرر، فلا يملك عتقه، لا يملك عتقه إلا طبعا إلا بإذن المرتهن. يقول إلا عتق الراهن المرهون فإنه يصح مع الإثم لأنه مبني على السراية والتغليب، السراية والتغليب. العتق يختلف عن البيع والشراء وبقية العقود، العتق له سراية وله تغليب. ما معنى السراية؟ السراية إذا عتق بعض العبد سار العتق على بعض الآخر، ما في تجزئة، لكن البيع لا، البيع لو اشترى نصف البيت أو نصف الأرض يصح شراء النصف ويدخل شريك. لكن العتق لا، العتق إذا أعتق نصف العبد أو ربعه إذا كان شركة فإن العتق يسري ويعتق كله، نلزمهم بإعتاق بإعتاقه كله. هذه السراية. والتغليب أيضا بناء على الغالب، يعني لو قال عبدي حر، عبدي حر وهو عنده ها خمسة أعبد، عنده خمسة عبيد، قال عبدي حر، هو يريد عبد واحد، لكن نحن ما ندري ها عبد مضاف والياء مضاف إليه، والمفرد إذا أضيف يعم جميع أفراده، فهنا نغلب العموم فيعتق جميع العبيد. وقال عبدي حر يعتق جميع عبيده إلا إذا قال عبدي فلان. إذن العتق له سراية وله تغليب، فإذا اعتقه وهو مرهون يقول يعتق، يقولون يعتق. والقول الثاني لا يعتق لأنه مشغول، والمشغول لا يشغل. قال لأنه مبني على السراية والتغليب، وتؤخذ قيمته حال الاعتاق من الراهن لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة. طيب العبد الآن مرهون، اعتقه، اعتقه، يقول المصنف يعتق، يعتق، لكن نلزم السيد الذي اعتق العبد، نلزمه بقيمة العبد. كم قيمة العبد؟ نثمنه كم يساوي؟ قال والله العبد يساوي 10,000 ريال، نقول تأتي ب10,000 ريال ونجعلها راهن مكان العبد. يأتي بقيمته مكانه. لماذا؟ لأنه أبطل حق المرتهن، أبطل حق المرتهن، فيأتي بقيمة العبد ويضعها رهنا، رهنا مكانه. قال وتؤخذ قيمته حال الاعتاق من الراهن لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة. ها الراهن أبطل حق المرتهن من الوثيقة، أين الوثيقة؟ هذا الرهن، لأن الرهن توثيقة في الدين، الرهن توثيقة، فهو أبطل هذه التوثيقة، فيأتي بقيمة العبد ويضعها مكان العبد. قال وتكون رهنا مكانه، يعني قيمة العبد تكون رهنا مكان مكان العبد، لأنها بدل عنه، لأنها بدل عنه. وكذا لو قتله، كذا لو قتله، لو أنه قتل عبده، لو قتل عبده والعبد مرهون، فإن نأخذ قيمة العبد، نأخذ قيمة العبد ونجعلها رهنا مكان، نجعلها رهنا مكانه. أنتم معي؟ طيب لو قتل العبد، يقول مصنف نأخذ قيمته، لماذا ما قال نأخذ ديته؟ هو قتله ها، والقتل إما القصاص أو الدية، لكن لماذا تأخذ قيمته؟ لماذا قال قيمته ها؟ لأن العبد ليس له، ليس له دية، العبد ليس له دية، إنما له قيمة سواء في النفس أو في الأطراف، سواء في النفس أو في الأطراف. وهل يقتل الحر بعبده إذا قتل؟ المسألة محل خلاف، لكن الجناية على العبد توجب القيمة لا توجب الدية. فمثلا لو اعتدى شخص على العبد وقتله خطأ، ولنقل خطأ ها، فنقول الدية هو القيمة، القيمة. طيب لو اعتدى على العبد وقطع يده، قطع يده ها، نقول الدية هو القيمة، القيمة. كم القيمة؟ إذا كانت الدية مثلا 100 من الإبل، نقول 50 من الإبل العبد؟ لا، ماذا نقول؟ القيمة، نقومه سليما ونقومه معيبا، نقومه سليم ما قطعت يده، ونقومه معيبا بعد ما قطعت يده. كم قيمته بعد الجناية وكم قيمته قبل الجناية؟ ها، وما بينهما هو هو القيمة. إذن إذا قتله يأتي بالقيمة ونجعلها مكانه. قال أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن، أحبل الأمة يعني جعل الأمة رهن، إنسان عنده أمة، شخص عنده أمة وعليه دين، وقال البائع الذي جعل الدين عليه قال أعطني رهن، قال هذه الأمة رهن، ومعلوم أن السيد له أن يطأ أمته. طيب إذا جعلها رهنا ثم وطئها، ثم وطئها، ما الذي يحصل؟ نقول عليه قيمتها، يأتي بقيمة الأمة ويضعها مكان الرهن. لماذا؟ لأن الأمة إذا أقصد إذا وطئت وحملت، المصنف يقول أو أحبل الأمة، ليس مجرد الوطء، أحبلها، إذا وطئها ثم حملت منه، إذا حملت صارت أم ولد لا تباح. ولهذا إذا حل الدين ما يستفيد من رهن الأمة إذا كانت حاملا، لأنها لا تباح، أم الولد لا تباح، تعتق بموت سيدها. طيب هنا أفسد الرهن، أدام وطئ الأمة حملت أفسد الرهن، ما الذي عليه؟ عليه قيمتها، عليه قيمتها رهنا مكانها. ولهذا قال أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن. أما إذا أذن خلاص، لو أعتق العبد بإذن المرتهن انتهى يعتق، لو وطئ الأمة وحملت بإذن المرتهن انتهى. لماذا؟ لأنه هو الذي أسقط الرهن بيده، هو الذي تنازل عن حقه. قال أو أقر بالعتق وكذبه، أقر بالعتق. العتق له سراية، لو أن إنسان عنده عبد وقال للناس والله عبدي هذا حر، هو يكذب، عبده ما هو بحر هو عبد، لكن قال هذا حر، يعتق مباشرة. لماذا؟ حتى لو كان يكذب، لأنه الآن أقر بحريته، وما دام أقر بحريته يعتق عليه. فإذا رهن العبد، رهن العبد ثم قال هذا العبد حر، قال المرتهن كذبت ليس بحر، ها يعتق، يعتق. ولذلك يقول المصنف أو أقر بالعتق وكذبه، وكذبه يعتق. طيب إذا أقر بالعتق ولم يكذبه، ها وافقه يعتق أيضا، أنتم معي؟ طيب لماذا ذكر وكذبه؟ لأنه إذا كذبه يلزم بالقيمة مكانه. إذا قال عبدي هذا حر، قال تكذب، العبد يعتق خلاص، اعترف على بحرية، لكن ها يأتي بالقيمة مكانه، يأتي بالقيمة مكانه. طيب إذا صدقه قال عبدي هذا حر، قال صدقت خلاص ما له شيء. واضح لما هو واضح؟ وهذا كله بناء على ها أن عتق المرهون ينفذ. أما إذا قلنا عتق المرهون لا يصح ولا ينفذ، هل ترد هذه المسألة؟ لا ترد. قال أو أقر بالعتق وكذبه، ثم قال ونماء الرهن المتصل والمنفصل كالسمن إلى آخره. نماء الرهن المتصل والمنفصل لمن؟ للمالك، لأن الرهن ملكه، لأن الرهن ملكه، فالنماء لمن؟ النماء للمالك. النماء المتصل والنماء المنفصل كله للمالك. ما هو النماء المتصل؟ النماء المتصل هو الذي لا يمكن أن ينفك عن هذا الشيء المرهون، لا يمكن أن ينفك. يعني مثل جعل الرهن دابة، جعل الرهن دابة ثم سمنت الدابة، صارت سمينة، هذا نماء، هي نمت، لكن النماء الآن متصل أو منفصل؟ متصل. هذا ملك لمن؟ ملك للراهن، يتبع ملكه. رهن عبدا أمي لا يقرأ ولا يكتب، ثم تعلم الكتابة والقراءة، هذا نماء متصل ولا منفصل؟ متصل للمالك، لا يكون للمرتهن. طيب المنفصل، رهن دابة فولدت، أو رهن نخلة فأثمرت، هذا النماء منفصل أيضا لمن؟ أيضا للمالك، أيضا للمالك. واضح لما هو واضح؟ لكن هل للمالك أن يأخذه؟ يعني مثلا رهن شاه قيمتها، رهن ناقة قيمتها 2000 ريال، 2000 ريال ثم سمنت هذه الناقة وصارت تساوي 10,000 ريال، هل يقول الراهن أعطني 8,000 ريال أنا رهنت لك ناقة تساوي 2000؟ لا، تبقى مع الرهن، تبقى مع الرهن، لكنها نماء لمن؟ نماء للمالك، نماء للمالك. المرتهن لا علاقة له ولا يعوضه المالك عنها شيء، مع أنها نمت وهي عنده. قال ونماء الرهن المتصل والمنفصل كالسمن وتعلم الصنعة، هذا نماء متصل اللي هو السمن وتعلم الصنعة. قال والولد والثمرة والصوف، هذا نماء منفصل، رهن أمة، رهن أمة فولدت، رهن ثمرة، رهن نخلة فأثمرت، هذا نماء منفصل، رهن شاة فصار لها صوف، هذا نماء منفصل، هذا كله للراهن، هذا كله للراهن. قال وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به، ملحق به وكسبه. رهن عبد صار عبد يشتغل يحصل فلوس، الفلوس هذه لمن؟ ها هي للمالك، للراهن كما قال المصنف، أن ما له لكن تبقى معه مرهونة ما يأخذها. طيب رهن بيتا والبيت مؤجر، رهن بيت والبيت مؤجر كل سنة 20,000، العشرين هذه 1,000 تبقى ها رهنا مع البيت، هي نعم للمالك لكنها تبقى رهنا معه ما تؤخذ. وكسبه وكسبه وأرش الجناية، أرش الجناية، رهن عبدا فاعتدى عليه شخص وضربه جرحه وأخذ من المعتدي 1,000 ريال، أخذ السيد 1,000 ريال مقابل جرحه للعبد، وش تسمى هذه؟ أرش جناية، تبقى رهنا معه، تبقى رهنا معه. رهن سيارة، رهن السيارة، فأتى شخص اصطدم بها وأخذ 2,000 ريال على هذه الصدمة للسيارة المرهونة، أين تكون 2,000؟ ها رهنا معه، رهنا معه. فما يخرج من المرهون من كسب أو اعتداء عليه ويأخذ أرش ونحوه يبقى مرهون أيضا، يبقى مرهون معه. وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به أي بالرهن، يعني مرهون معه، فيكون رهنا معه، رهنا معه، ويباع معه لوفاء الدين إذا بيع. الكسب يعني رهن شاه ولدت، تباع هي وولدها، تباع هي وولدها لقضاء الدين. رهن بيت ها وأجر، بيت مؤجر، وبعدما حل الدين وإذا البيت الآن دخل من أجرته 40,000، 40,000، ماذا نصنع بها 40؟ تبقى مع البيت رهن. طيب الآن يبيع البيت، إن كان الدين 40 ها نقول 40 هذه تكفي خلاص، يدفعها وتكفي عن البيت. إذا كان الدين أكثر ها يلزم ببيع، ببيع البيت، ببيع البيت. فإن احتاج إلى هذه 40 وفيت القيمة ودفعت لصاحب الدين، وإذا كان قيمة البيت تكفي 40 ترجع إلى من؟ ها إلى الراهن، إلى المالك. إذن كسبه ونماؤه وأجرته يبقى مرهون معه، إن احتاج إليه ها دفعت معه، وإن لم تحتاج إليه تبقى حتى يسدد الرجل الدين أو يباع الرهن أو يؤخذ من غلته ويقضى الدين، ثم بعد ذلك ما زاد يرجع للمالك. هذا الغرض، لأن الرهن توثقة، الرهن توثقة، وكل ما خرج من الرهن من كسب ونحوه يبقى في هذه التوثيقة، يبقى في هذه الوثيقة حتى يوفى الدين. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ ها نعم. مع الرهن إذا كان الرهن في قبضة المرتهن تبقى عند المرتهن، إذا كان الرهن عند عادل تبقى عند عادل، إذا كان الرهن عند المالك رضي هذا تكون عند تبقى عنده ولا تتصرف بها. هذا المعنى. قال ويباع معه لوفاء الدين إذا بيع، ومؤونته أي الرهن على الراهن، مؤونته على الراهن. إذا كان المرهون دابة تحتاج إلى ماء، إلى أكل، على من؟ على المالك، ليس على المرتهن، لأنه ملكه، واضح ولا لا؟ فنلزمه نقول عليك أن تذهب تعلفها، تعطيها ماء، تسقيها إلى آخره. قال ومؤونته أي الرهن على الراهن، لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن عن صاحبه، لا يغلق يعني لا يهلك ولا يذهب عن صاحبه، متعلق بصاحبه، لا يغلق الرهن عن صاحبه يعني هو ملكه ولا يهلك عنه ولا يؤخذ منه. لا يغلق الرهن عن صاحب من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. الغن الكسب، انما ارش الجنايات، انما المتصل، انما المنفصل، هذا كله يعتبر غنيمه، غنمه، هذا لمالكه، لمالكه. وعليه غرمه، عليه غرمه، اكله وشربه، حفظه، العنايه به، إصلاحه، لو حصل له عطل أو شيء فإنه يكون عليه، يكون عليه. ها ظاهر ولا ما ظاهر؟ طيب لو أن إنسان رهن سيارة، رهن سيارة وأوقفها عند المرتهن، عند المرتهن، ومعلوم أن السيارات الآن تقف ها أمام البيت، أوقفها أمام البيت، لكن من الشمس تأثرت هذه السيارة، تأثر الطبلون، تلف أو انكسر الزجاج، على من إصلاحه؟ ها على المرتهن ولا على المالك الراهن؟ على المالك، لأن المالك عليه الغنم، ولا له الغنم وعليه وعليه الغرم، الخسارة عليه والغنيمة له، لأن هذا ملكه، هذا ملكه. قال ومؤونته أي الرهن على الراهن لحديث سعيد المسيب إلى آخره. قال رواه الشافعي والدارقطني وقال إسناده حسن صحيح. وعلى الراهن أيضا كفنه ومؤونة تجهيزه بالمعروف إلى آخره. وعلى الراهن كفنه. لو أن المرهون لو أن المرهون عبد ومات الماء الذي يغسل به والكفن وأجرة الحافر وأجرة الدافن وأجرة نقله على من؟ على المالك، على الراهن، على صاحبه، لأنه ملكه قال قال وكفنه ومؤونة تجهيزه بالمعروف يعني ما يطالب بزيادة، لا، يعني بما تعرف الناس عليه، بما تعرف الناس عليه. قال ومؤونة تجهيزه بالمعروف. طيب لو قالوا لا، لابد أن تحفر القبر بآلة شيول ولا غيره، هل يلزم؟ لا، لأن هذا ليس معروف. ما تعرف الناس أن يحفر القبر بهذه الآلة، تعرف الناس أن يحفر القبر بالعتل والمسحاة ونحوها الشيول وغيره. قال ومؤونة تجهيزه بالمعروف لأن ذلك تابع له. أنا أقصد الشيول، ما هو الشيول؟ المحفار، نحن نسميه شيول، وليس المقصود شيول السيارة هذه اللي تعبر. طيب قال وعلى الراهن أيضا كفنه ومؤونة تجهيزه بالمعروف لأن ذلك تابع لمؤونته. وعليه أيضا أجرة مخزنه إن كان مخزونا، هل أجرة مخزنه؟ يعني لو كان الرهن حب بر أو شعير، هذا يحتاج أن يوضع في مستودع وأن يخزن، الأجرة على من؟ على المالك. لو قال الراهن هات الحب ورهنه عندي، يلزم الراهن المالك أن يستأجر له مكان ويحفظه. لماذا؟ لأن هذا ماله، هذا ماله وملكه، فالغنم له والغرم عليه. قال وعليه أيضا أجرة مخزنه إن كان مخزونا وأجرة حفظه، يعني إذا كان يحتاج إلى حفظ فإن عليه أجرة حفظه. قال وهو أمانة في يد المرتهن للخبر السابق ولو قبل عقد الرهن كبعد الوفاء. انتبه، يقول وهو أمانة. لماذا قال أمانة؟ لأن المرتهن الذي أخذ الرهن وقبضه عنده لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. وإذا قال الفقهاء فلان أمين أو فلان يده يد أمانة، ماذا نفهم؟ نفهم أنه ليس عليه ضمان إلا إذا تعدى أو فرط. إذا أخذ الرهن المرتهن وحفظه عنده توثقة فإنه أمانة عنده، لو تلف هل يضمن؟ لا يضمن. لو أن إنسان أخذ السيارة رهن وأوقفها عند بابه كما يوقف سيارته، فأتى صاحب سيارة آخر مسرع ثم اصطدم بها وأتلفها، هل يضمن المرتهن؟ لا، ما يضمن. لماذا؟ لأنه أمين، ما تعدى ولا فرط، هذا مكان سياراته. لكن لو أوقفها في مكان خطر في طريق لا تقف فيه السيارات ثم حصل لها شيء فهنا عليه، لأنه تعدى أو فرط، تعدى أو فرط، وضعها في مكان ليس فيه حفظ لها. قال وهو أمانة في يد المرتهن للخبر السابق ولو قبل عقد الرهن كبعد الوفاء. انتبه، ولو قبل عقد الرهن ولو بعد الوفاء. يعني مثلا قال خذ هذه الدابة عندك حتى آتيك واجعلها رهن عندك، الآن هي رهن ولا أمانة؟ قال خذ الدابة عندك حتى آتي وسأجعلها رهن، أمانة. هنا قبل العقد، فيده يد أمانة، لو تلفت لا يضمن إلا إذا تعدى أو فر. قال كبعد الوفاء، أخذ رهن ولما حل الدين قال أعطني الدين، قال هذا الدين وفاء. الآن هو يريد أن يأخذ الرهن، صح ولا لا؟ المرهون يريد أن يأخذه لكنه تأخر، قال أمرك بكرة ولا بعده، قال خلاص ما في مانع. ثم حصل لها تلف، على من الآن؟ إذا كان تعدى وفرط عليه، واضح ولا لا؟ لأن قبض الشيء ما له علاقة في الرهن، سواء قبل العقد أو بعد العقد، ما دام أنه قبضه بإذن المالك، ما دام قبضه بإذن المالك فإنه يضمن إذا تعدى أو فرط، وإن لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه، سواء قبض الرهن قبل رهنه قبل العقد أو قبض الرهن بعد الوفاء قبل أن يسلمه لصاحبه، فإن يده لا تزال أمينة ولا تضمن إلا بتعد، ها ثم هي إلا بتعد أو تفريط. ولهذا يقول المصنف: وهو أمانة في يد المرتهن الخبر السابق ولو قبل عقد الرهن، ولو قبل عقد الرهن كبعد الوفاء، كبعد الوفاء يعني بعد ما وفاه الدين بقي الرهن عنده ما تصاحبه يأخذه، ثم حصل للرهن تلف وتلف، هل يضمن؟ ها نقول إن كان تعدى وفرط فإنه يضمن، وإلا أجيبه وركب ساكتين، فإن تعدى وفرط فإنه يضمن وإلا فلا، اللهم اهديه، وإلا فلا ضمان عليه، الأمر واضح ولا لا؟ طيب، قال: إن تلف من غير تعد ولا تفريط منه أي المرتهن فلا شيء عليه، فلا شيء عليه لأنه أمين. قال علي رضي الله عنه: لأنه أمانة في يدي كالوديعة. الوديعة أمانة، لو أن إنسان أخذ وديعة تلفت عنده فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. قال ولا قاله علي رضي الله عنه: لأنه أمانة في يده كالوديعة، فإن تعدى أو فرط ضمن، فإن تعدى أو فرط ضمن، تعدى ها فعل محرما، فرط ترك واجب، أخذ السيارة رهن ها فاستعملها، هنا فعل محرم لا يحل استعماله، إذا تلفت يضمن، أخذ السيارة رهن لكنه تركها بعيدة في مكان في طريق عام، هنا يضمن، واضح ولا لا؟ طيب. قال: ولا يسقط بهلاكه أي الرهن شيء من دينه. يقول: لو أن الرهن هلك ما يسقط الدين، الدين باقي، لأن الدين محله، محله الذمة، ما له علاقة بالرهن، إن تعدى أو فرط فإنه يضمن للمالك، لكن الدين ها يبقى في ذمته. ثم أي طيب، الدين 50,000، الدين 50,000 والرهن يساوي 50,000، رهن عنده سيارة تساوي 50,000، فتلفت بتعد منه أو تفريط، تلفت هذه السيارة، عليه ضمان ولا ما عليه ضمان؟ ألا، كم الضمان؟ 50 عليه الضمان، وإلا لا عليه الضمان، إذن 50، فهنا إما أن يدفع 50 له ها ثم بعد ذلك تكون مقابل الدين، وإما أن نقول 50 مقابل الدين ها، ولا طالب ولا مطلوب، الأمر هنا واضح. قال: ولا يسقط بهلاكه أي بهلاك الرهن شيء من دينه، شيء من دينه. طيب، إلا إذا تعدى وفرط يسقط ولا ما يسقط؟ يسقط مقابل قيمة التفريط، يسقط مقابل قيمة التفريط كما بينت لكم، كما ذكرت قبل قليل. قال: لأنه كان ثابتا في ذمة الراهن قبل التلف، ولم يوجد ما يسقطه، ولم يوجد ما يسقطه، فبقي بحاله، فبقي بحاله، وكما لو دفع إليه عبدا ليبيعه ويستوفي حقه من ثمنه فمات، كما لو دفع إليه يعني يطلب 10,000 ريال، قال: خذ هذا عبدي بعه، خذ 10، واضح لا؟ مات العبد قبل بيعه، مات العبد قبل بيعه، فهنا الدين يبقى في الذمة، الدين يبقى في الذمة، لكن لو أنه تعدى وفرط في قتل العبد يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، فإن كانت قيمة العبد 10 نقول هذه مقابل الدين، وإن كان قيمة العبد 8 ها نقول يبقى له كم؟ يأخذ 2000، وهكذا. قال: وكما لو دفع إليه عبدا ليبيعه ويستوفي حقه من ثمنه فمات، وإن تلف بعضه أي الرهن فباقيه رهن بجميع الدين، إذا تلف بعضه فباقيه رهن في جميع الدين، رهن نخلا مثلا، رهن نخل 20 نخلة، فتلف 10، تلف من النخل 10 نخلات، ها كم يبقى؟ تبقى 10 رهن، تبقى 10 رهن، رهن سيارتين مقابل الدين، يطلبه 100,000، قال: أعطني سيارتين رهن، أعطاه سيارتين، تلفت واحدة نقول الباقية ها رهن للدين على المئة كلها رهن للدين. فإذا حل الأجل حل الأجل يبيع هذه السيارة، إذا باعها بخمسين ها نقول يوفي خمسين وتبقى في ذمته خمسين. وهذه مسألة ظاهرة، مسألة ظاهرة. إذا أخذ رهن وتلف بعض الرهن، تلف بعض الرهن نقول الباقي رهن، يبقى الباقي رهن في الدين. وإن تلف بعضه أي الرهن يعني بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين، انتبه ليس ببعضه بجميع الدين. يعني مثلا يطلب مئة ألف، انتبهوا معي لا تشغلكم الكتابة وقت المثال. الآن يطلب مئة ألف قال أعطني رهن سيارتين، أنتم معي؟ أعطاه سيارتين رهن، تلفت سيارة واحدة، تلفت سيارة، ما يقول خلاص هذه السيارة عن خمسين أعطني سيارة أخرى مقابل خمسين أخرى، لا، يقول هذه السيارة تلفت وهذه السيارة رهن عن المئة كلها مع أن قيمتها كم؟ خمسين أو أقل، هذه السيارة رهن، ما يلزمه أن يطالب برهن آخر، لا، هذا الرهن يكفي. فإذا حل الأجل يبيع هذه السيارة، إن وفت الدين كله فالحمد لله، وإن لم توفي الدين كله ها يدفع قيمتها للدين والباقي يبقى في ذمته. واضح لما هو واضح؟ وإن تلف بعضه أي الرهن فباقيه رهن بجميع الدين، بجميع الدين، لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، بجميع أجزاء الرهن، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. قال وإن تلف بعضه أي الرهن فباقيه رهن بجميع الدين، لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، بجميع أجزاء الرهن. طيب هذه مسألة انتهت. قال بعد ذلك مسألة أخرى، قال ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، انتبه، ولا ينفك بعضه. يطلبه مئة ألف قال أعطني سيارتين، واضح لما واضح؟ أعطاه سيارتين رهن، وفى من الدين تسعين ألف، وفى من الدين تسعين ألف، الرهن كم؟ لا الرهن كم سيارة؟ سيارتين، كم وفى الآن؟ تسعين، ولنقل وفى تسعة وتسعين ألف، كم بقي؟ ألف. قال له يا أخي أعطني واحدة من السيارات، ها يلزمه؟ لا، لأن الرهن بجميع الدين لا ينفك حتى يقضى الدين كله، لا يطالبه ببعضه، إذا سدد بعض الدين قال أعطني بعض الرهن، لا، لأن الدين ها لأن السيارتين ها مشغولة بالدين كله، بالدين كله، لو بقي ريال فلا ينفك الرهن حتى يقضى جميع الدين، حتى يقضى جميع الدين، واضح ولا؟ لكن لو قال خذ السيارة واحدة ها لا بأس، لأن المرتهن الحق له، المرتهن لو رد الرهن كله جائز، لأن الرهن ها عقد جائز من طرف لازم من طرف آخر. لكن الكلام لو أن المرتهن رفض قال لا ماني معطيك السيارة ولو يبقى ريال واحد، له ذلك ولا ليس له؟ له ذلك، لأن الرهن مشغول بالدين كله فلا ينفك حتى يوفى الدين كله. ولهذا يقول المصنف ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، مع بقاء بعض الدين لما سبق، لما سبق سواء ولهذا يقول ابن المنذر في الحاشية اللي هو رقم اثنين، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه على أن من رهن شيئا فأدى بعضه وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له حتى يوفيه آخر حقه أو يبريه. وفي الاختيارات، الاختيارات لمن؟ شيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي، البعلي رحمه الله تعالى له كتاب اسمه كتاب الاختيارات، فيه فتاوى اختيارات شيخ الإسلام نقلها البعلي. ولهذا يقول وفي الاختيارات لا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين. يقول ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين لما سبق سواء كان ممن تمكن قسمته أو لا، سواء ممن تمكن قسمته، اللي تمكن قسمته مثل السيارتين، مثل السيارتين، مثل لو أعطاه ها مئة صاع من البر، مئة صاع من البر ووفى الدين ما بقي إلا خمسين ريال، البر ممكن قسمته صح؟ حتى لو كان ممكن قسمته لا ينفك شيء من الرهن حتى يقضى الدين كله، حتى يقضى الدين كله. يقول المصنف سواء كان مما تمكن قسمته كما سبق السيارات مثلا البر الشيء الذي يمكن قسمته الحب أو لا، أو ما تمكن قسمته مثل سيارة واحدة، يعني رهن سيارة واحدة عن 100 ألف ثم قضى الدين كله إلا 500 ريال وقال خلاص أعطني بعض الرهن. الرهن هنا لا يمكن قسمته، لكن ما هو بعضه؟ ما هو بعضه؟ يعطي قيمة السيارة كلها إلا 500 ريال، وهنا لا يمكن قسمته، فتبقى رهن حتى يقضي الدين كله. فالمرهون لا ينفك، سواء المرهون مما يقسم أو مما لا يمكن قسمته، لا ينفك حتى يقضى جميع الدين. قال سواء كان مما تمكن قسمته أو لا، ويقبل قول المرتهن في التلف. المرتهن أخذ الدابة عنده رهن، ولما أتى صاحبها قال والله الدابة تلفت. قال المالك لا ما تلفت، هي عندك مخبأة. نقبل قول من؟ قال المرتهن لأنه أمين. واليمين القول قوله، لكن قوله بيمينه، كل من قلنا القول قوله قوله بيمينه، إلا إذا كان عند المدعي بينه. إذا كان عند المدعي بينه، ليس هذا مراد المصنف. مراد المصنف إذا ليس عند المدعي بينه، لكن لو قال أنت الذي أتلفت الرهن وعندي بينه، عندي فلان وفلان يشهد أنك أتلفته، هنا القول قول من معه البينه، ما في كلام. لكن ليس عنده بينه لا هذا ولا هذا، قال الرهن تلف، قال أنت الذي أتلفته، أنت الذي أتلفته، يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن. قال الرهن تلف، قال لا موجود عندك، قال ليس عندي، هو تالف. قول من؟ قول المرتهن لأنه أمين. أمين. ومثله ولي اليتامى، عنده فلوس الأيتام، فلما طلبت منه قال والله احترق بيتي، احترق البيت، احترقت الفلوس معه، خلاص ما دام انه احترق القول قوله، لكن يحلف يقول نعم اني ما تعديت ولا فرطت. فكل من كان يده يد أمانة فالقول قوله، وكل من قلنا القول قوله ها فقوله بيمينه، ما في حد نقول القول قوله خلاص، لا يحلف. واضح لما هو واضح؟ طيب. قال ويقبل قول المرتهن في التلف، وإن ادعاه بحادث ظاهر كلف بينة بالحادث. لو ادعى بحادث ظاهر، قال تلف بحريقة، احترق البيت، احترقت معه السيارة، احترق البيت، احترق مال الأيتام الذي عنده، هنا ادعى بأي شيء؟ ادعى بحادث ظاهر كل يراه، هنا ما نقبل قول، نطلب منها البينة. قال والله أتى مطر وغرق، غرق البيت، غرق الرهن. المطر ظاهر ولا مو بظاهر؟ ظاهر. فإذا ادعى بحادث الظاهر لابد من البينة، أما إذا لم يدعي بحادث الظاهر فالقول قوله بيمينه. قال وإن ادعاه بحادث ظاهر كلف بينة بالحادث، بالحادث، وقبل قوله في التلف، يقبل قوله في التلف وعدم التفريط ونحوه، يقبل قوله في التلف. إذا قال والله تلفت نقبل قوله، ونقبل قوله بيمينه، ونقبل قوله أيضا بعدم التفريط، لأن الواو هنا وعدم التفريط معطوف على أي شيء؟ ها معطوف على ما سبق، يعني ويقبل قوله في التلف ويقبل قوله في التفريط. يعني لو قال أنت فرطت، قال أنا ما فرطت، قول من؟ قول الذي يقول أنا ما فرطت لأنه أمين، فنقبل قوله بيمين. قال المالك لا أنت الذي فرطت، قال أنا ما فرطت، فنقبل قوله، ما نقبل قول المالك، نقبل قول المرتهن لأن يده يد أمانة، لكن يحلف يقول والله ما فرطت. وقبل قوله في التلف وعدم التفريط ونحوه ونحوه. وتجوز الزيادة فيه، أي في الرهن، بأن رهنه عبدا بمئة ثم رهنه عليها ثوبا، لأنه زيادة استيثاق. يجوز الزيادة في الرهن، لو أنه يطلبه 100,000 قال أعطني السيارة رهن، أعطاه السيارة رهن، ظاهر ولا ما بظاهر؟ بعد أيام قال أعطني رهن آخر، قال خذ رهن آخر ما في مانع، أعطاه رهن آخر، ها يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن هل يلزم؟ لا، لأن العقد تم وانتهى على رهن واحد، رهن واحد. لكن لو قال أنا أريد رهن آخر، قال ما عندي مانع، خذ هذه السيارة رهن ثاني، ولو قال خذ هذه السيارة رهن ثالث، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن زيادة توثيقة، زيادة توثيقة. ولهذا يقول المصنف تجوز الزيادة فيه أي في الرهن بأن رهنه عبدا بمئة ثم رهنه عليها ثوبا. الفقهاء رحمهم الله تعالى يمثلون بأمثلة قديمة لأن عندهم العبد وعندهم الدابة وعندهم الثوب، لكن الآن نحن ممكن نمثل بما هو عندنا موجود، السيارات، الأراضي، العقار، رهنه أرضا ثم بعد ذلك قال أعطني أرضك الأخرى رهن ثم أعطاه أرض، هذا معنى هذا الزيادة في الرهن. هنا يقول رهنه عبد يطلب 100,000 ريال واخذ العبد رهن، ثم بعد مدة قال أعطني الثوب أيضا، أعطني ثوبك رهن، فأعطاه ثوبه رهن. هنا الرهن أعطاه زيادة ولا ما أعطاه زيادة؟ أتى برهن آخر لا بأس لأنها توثقة لغرض صحيح. قال لأنه زيادة استيثاق دون الزيادة في دينه، فإذا رهنه عبدا بمئة لم يصح جعله رهن بخمسين مع المئة. انتبه، الزيادة زيادة الرهن هذه جائزة، لكن زيادة الدين على الرهن لا. لماذا يا جمال؟ لأن الرهن مشغول، والمشغول لا يشغل. يعني مثل، انتبه معي، أنا أطلبه 100,000 ريال إخواني، إذا المسألة ما هي واضحة قولوا قف أعدها مرة أخرى. يطلبه 100,000 ريال قال خذ هذه السيارة رهن عن 100، ها واضح ولا لا؟ طيب أخذ منه دين آخر 50,000 أخرى، قال هذه السيارة رهن عن 50 مع 100، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. لماذا؟ يقول لأن الرهن مشغول والمشغول لا يشغل، الرهن مشغول والمشغول لا يشغل. واضح ولا ما واضح؟ طيب أخذ دين ثالث قال اجعل هذه السيارة رهن للدين الثالث معه وللدين الرابع معه، يصح ولا ما يصح؟ يقول المصنف لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن عندنا قاعدة المشغول لا يشغل، فالرهن تعلق بدين ثابت فلا نشغله بغيره، معي ولا لا؟ ومن العلماء من قال ما المانع ما دام أن الرهن جائز من الطرفين، لو أسقطاه لسقط، لو ألغي الرهن لالتغى، فما المانع أن يزاد في دين آخر؟ صح ولا لا؟ يقول ما في مانع، ما دام المرتهن راضي والراهن راضي ما هناك مانع، هو مجرد توثقة سواء زيد في الدين أو زيد في الرهن. قال دون الزيادة في دينه، دون الزيادة في دينه، فإذا رهنه عبدا بمئة لم يصح جعله رهنا بخمسين مع المئة ولو كان يساوي ذلك، لو كان يساوي الدينين ما يصح. قوله ولو إشارة إلى خلاف، يعني مثلا يطلب 50,000 ريال ثم أي ورهنه سيارة تسوى 150,000، ولنقل رهنه جيب كم يساوي؟ قل 250 صح؟ يطلب 50,000 وأخذ الجيب رهن، ثم بعد ذلك أعطاه دينا آخر بخمسين قال اجعل الجيب رهن على 50 الأولى و50 الثانية، يقول المصنف ما يصح حتى لو كان الرهن أعلى من قيمة الدين. لماذا؟ لأن الرهن كله شغل في الدين الأول فلا يشغل في دين آخر، والمشغول لا يشغل، وعلى القول الثاني يصح ولا مانع. قال دون الزيادة في دينه، فإذا رهنه عبدا بمئة لم يصح جعله رهنا بخمسين مع المئة ولو كان يساوي ذلك، لأن الرهن اشتغل بالمئة الأولى والمشغول لا يشغل. وإن رهن واحد عند اثنين شيئا على دين لهما فوفى أحدهما انفك في نصيبه، انفك في نصيبه لأنها منزلة عقدين. يقول وإن رهن واحد عند اثنين شيئا على دين لهما، انتبه أنا أطلبك 50 صح ولا لا؟ وأطلب زيد 50، واضح ولا لا؟ قالوا أعطنا رهن، قلت هذه السيارة رهن لدينك يا زيد ودينك يا بكر، واضح ولا لا؟ الآن كم أطلبهم؟ 100، هذا 50 هذا 50، وعندهم رهن، زيد وفى دينه أعطاني 50، انفك من الرهن ما يقابل دين زيد لأنه عقدين، انفك من الرهن ما يقابل دين زيد، فإذا وفى بكر ما عليه انفك الرهن كله. اتضحت المسألة؟ طيب نعم، أي رهن واحد، رهن واحد في الدين، يعني السيارة تساوي 100، السيارة تساوي 100، واضح ولا لا؟ طيب صاحب 50 وفاني 50، انفك رهنه من السيارة، انفك 50، بقي 50، بقت السيارة رهن في الخمسين فينفك من نصيبه، فك من نصيبه. قال فوفى أحدهما انفك في نصيبه لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين، فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردا. انتبه، كان رهن النصف منفرد، يعني أنا الآن رهنت السيارة بخمسين بكر خمسين زيد، صح ولا لا؟ كأنني رهنت نصفها منفرد خمسين ألف لبكر، ورهنت شيء ثاني يساوي خمسين ألف لعمر، كأنني رهنت كل واحد نصيب منفرد لأنها عقدين. واضح ولا ما واضح؟ طيب، قال لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين، فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردا. ثم إن طلب المقاسمة أجيبها. ها، إن طلب المقاسمة، المشكلة هنا في أي شيء؟ أنا أريد أن أخذ النصف الذي انفك، صح ولا لا؟ رهنت السيارة بمئة ألف، خمسين لزيد وخمسين لبكر، زيد وفى الخمسين، انفك نصيبه. لكن إن كان الرهن مما يقسم، أنا أطالب بنصيبي، مثلا رهنت بر مئة صاع، مئة صاع، صح ولا لا؟ عن خمسين بكر وخمسين زيد، وفاني زيد الخمسين، هنا ممكن الرهن ينفك، أطلب النصف، أخذ النصف ويبقى النصف رهن. لكن إذا كان الرهن لا ينفك، ها هنا يبقى، لأنه يتعذر، يتعذر. هذا يقول المصنف ثم إن طلب المقاسمة، يعني الراهن الذي أعطى الرهن طلب المقاسمة، أجيب إليها إن كان الرهن مكيلا أو موزونا، كان الرهن مكيلا أو موزونا، ها واضح لا؟ أجيب إليها. طيب إن لم يكن مكيلا أو موزولا فإنه لا يجاب، هذا الذي يفهم من كلام المصنف، لأنه فيه ضرر، لأنه إذا أجيب فيه ضرر. قال ثم إن طلب المقاسمة أجيب إليها إن كان الرهن مكيلا أو موزونا أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما إن فك في نصيبه، فك في نصيبه. إذا رهنهم شيئا، يقول فلو أو رهناه شيئا، رهناه شيئا يعني قبل قليل أنا الذي دينت بكر وعمر، الآن ها هم أعطوني دين، هم صاروا يطلبوني الآن خمسين ألف، فأعطيتهم رهن، أعطيتهم في الوقت. طيب، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.